قلنا لا توعدونها سرا، يعني لا تسرنا إليهم بالتصريح بالخطبة. وبعضهم قال لا توعدونها سرا يعني لا بالزنا، لكن هذا بعيد من السياق ولا يقتضي.